دخل المؤلف يبين كيف تحدد المرأة وتعرف عادتها. قال إنها إذا جاءتها أول مرة وكان هذا ممكنا فإنها تجلس يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي ولو كان معها الدم. وإذا تكرر هذا معها في الأشهر الثلاثة فإنها بهذا تعرف أنه هذا هو عادتها، ففي الشهر الرابع تجلسه، لأن تبينا أنه بتكرره ثلاث مرات صار عادة، ففي الشهر الرابع إذا جاء تجلسه كله ولا تقتصر على يوم وليلة، وإنما كل الأيام التي يكون معها الدم فيه فإنها تجلسه. هذا هو الذي مشى عليه. والقول الآخر وهو رواية في المذهب قال إنها تجلس كل الأيام التي يكون معها الدم ما دام أنه بصفات دم الحيض، بحيث أنه يكون أسود ومنتن وثخين، وهذه صفات دم الحيض. وإذا كانت ممكن أنها تبلغ فمن أول مرة تجلس كل الأيام التي جاءها فيها هذا الدم إذا كانت أقل من 15 يوما. والذي مشى عليه في المذهب قال إنها تجلس يوما وليلة، ثم إذا وبعد ذلك تصوم وتصلي، فإذا انقطع الدم تغتسل ثانية وحتى يتكرر ثلاثة، فإذا تكرر ثلاث مرات صار هو العادة. ولا تثبت بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. يقول إنها تقضي ما وجب فيه، لأن قلنا أنها تصوم أو تترك الصيام والصلاة يوما وليلة، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي وهو معها الدم في الشهر الأول والثاني والثالث. فيقول إنها تقضي هذه الأيام لأننا تبينا أن صيامها غير صحيح، حينئذ تقضي صيامها لأنها صامت زمن حيض. هذا هو معنى الكلام، والحيض لا يصح صيامها. المسألة الثانية قال إنه لو أنه جاءها مرة أو مرتين ثم لم يعد، فما الحكم؟ قال هذا لا حكم له، يعتبر هذا دم فساد ولا يعول عليه، فلا تقضي ما صامته زمن الدم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. ثم بعد هذا أشار المؤلف إلى حالة ثانية تحصل للمرأة، وهي ليست الحيض وإنما هي الاستحاضة. الاستحاضة هي دم فساد، وهذا لا يخرج من قعر الرحم وإنما من أدناه، من عرق يسمى العاذل أو العاذل. فإذا أن الدم جاوز 15 يوما فإنه ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، فإنها تصوم وتصلي ولا تتوقف من أجله. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود لم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس. يقول المرأة المستحاضة التي معها الدم مستمر، إما أن يكون لها تمييز بمعنى أنه يعرف تغير الدم، ف فبعض أيامها يكون دمها أسود وبعضها يكون أحمر، فالأسود يعتبر حيضا تجلسه لا تصلي ولا تصوم، والبقية تصوم وتصلي. أو بعضها يكون منتن وبعضها غير منتن، أو بعضها يكون رقيق وبعضها يكون ثخين، فالثخين والمنتن والأسود هو دم الحيض تجلسه في كل شهر، وهذه تعتبر مميزة، فإذا حصل منها هذا الشيء فإنها تجلسه لأنه هو وقت عادتها، وإذا زال عنها فإنها تعتبر قد طهرت وتصلي وتصوم. أما إذا لم يكن لها تمييز وإنما كان لون دمها على صفة واحدة لا يختلف، فهذه ماذا تعمل؟ قال إنها تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر معها ثلاثا، ثم تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، فإنها تجلس في ثلاثة الأشهر الأولى يوم وليلة من كل شهر، ثم إذا تكرر معها على هذه الحال تتحول عادتها إلى أن تجلس غالبة، لأنها من غالب النساء فتأخذ حكم غالب النساء، وهو أنها تجلس ستة أيام بلياليها أو سبعة أيام بلياليها لعدم التمييز لها. من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلالي. من أول وقت ابتدائها إن علمته، يعني إذا كانت تعلم قبل أن يأتيها هذا الدم أنها تأتيها في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، فإن كانت تعلم أنها يأتيها في منتصفه فإنه تجلس هذه الأيام في أوله، وإذا كان عادتها قبل ذلك تأتيها في منتصفه فإنها في وقت الاستحاضة تجلس أيضا ستة أيام أو سبعة في منتصفه، وإن كانت لا تعلم عادتها فإنها تجلس هذه الأيام من أول الشهر الهلالي أي الشهر القمرية. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح لئلا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. يقول إن المرأة المستحاضة المعتادة، المرأة التي معها دم مستمر ولكنها تعرف عادتها قبل أن يأتيها هذا الدم الفساد، فإنها تعمل تجلس الأيام التي اعتادتها، عادتها تأتيها يوم 5 في الشهر، فإنها في كل شهر تجلس من اليوم 5، لأن هذا هو عادتها التي قبل أن يصيبها هذا المرض. ولو كان دمها يتميز ويختلف فإنها لا تلتفت إليه ما دامت أنها تعرف أيام عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم اجلسي أيام أقرائك أي أيام عادتك التي كنت تعرفينها من قبل، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بعد ذلك. أما إذا نسيت عادتها لا تدري، كان لها عادة لكنها نسيتها، فإنها حينئذ تعود إلى العمل بتمييز الدم عند تغيره، تعتبره في هذا التغير إلى الأسود والثخين والمنتن يعتبر هو دم الحيض، بشرط أن لا ينقص هذا الدم عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، ولو تنقل تقدم وتأخر فإنه يعتبر هو الدم الذي تجلس له. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حاضها ونسيت موضعه من أول الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. النوع الأخير من المرأة المستحاضة هي المتحيرة التي ليس لها تمييز في لون الدم وطبيعته، ولا تعرف وقته قبل ذلك، ولا تعرف عدد أيامه، فهذه ليس عندها شيء أبدا معلومات تستطيع أن تعول عليها. فهذه ماذا تعمل؟ قال تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 من أول كل مدة علم الحيض فيها. إذا كانت تعلم أنها تأتيها في الثلث الأول أو في الثلث الأخير فتجلس من أوله، إذا كانت لا تعلم ذلك فتجلس من أول الشهر الهلالي 6 أيام أو 7. شأنها شأن المرأة التي تعلم بموضعه لكن نسيت عدده، فإنها تجلس 6 أيام من أول الشهر أو من منتصفه أو من آخره. كمن أي مبتدئة ولا عادة لها ولا تمييز، تجلس من أول وقت ابتدائها إلى ما على ما تقدم. أي كالمرأة المبتدئة التي ليس لها تمييز فإنها تجلس وقت ابتداء من أول وقت ابتدائها لمدة يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل بعد طهرها حتى يتكرر 3. فيقول إن المعول عليه عندما تنسى كل شيء هو أول الشهر الهلالي وتجلس غالب الأيام 6 أو 7. هذا كله في أحكام المستحاضة التي لا تعرف عادتها. وأما الحائض فهي كما مر بنا فإنها تجلس زمن الحيض الذي يأتيها معها الدم، وسيأتي مزيد تفصيل. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرجت عن العادة قبل تكراره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. نعم. يقول إن المرأة إذا تغيرت عادتها، وهذا يحصل كثير من النساء، زادت عادتها، كان عادتها 6 فصارت 8، أو نقصت، أو أنها تقدمت، كان عادتها تأتيها في اليوم الرابع فصارت تأتيها في اليوم الأول، أو تأخرت، كانت عادتها تأتيها في اليوم الرابع فصارت لا تأتيها إلا في اليوم السابع، فما العمل؟ قال ما تكرر من هذا 3 فإنه يعتبر عادة، فإذا تكرر 3 أشهر فإنه يصير هو عادتها. فإذا تكرر 3 صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه على فرض من فرض، وما نقص عن العادة طهر. ما نقص عن العادة يعتبر طهر، عادتها مثلا 5 أيام فصارت تطهر ل3 أيام، فإن هذا يعتبر طهرا إذا كان حصل كمال النقاء وتمام النقاء وخلوص النقاء فإنه يعتبر طهرا. فإن المرأة إذا طهرت ولو لم تكمل الذي اعتادته في الأشهر التي مضت فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرات الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والعاشر جلست فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. يقول إن المرأة إذا كانت عادتها مثلا 5 أيام فأتاها 2 ثم انقطع عنها الدم 3 والرابع ثم عاد إليها في 5، فاليوم الخامس يعتبر حيضا ولو كانت طهرت في 2 لأنها ما زالت في أيام عادتها، فلا يعتبر دم فساد وإنما يعتبر دم حيض، فتجلس لا تصوم ولا تصلي في اليوم الخامس، وصيامها في اليوم الثالث والرابع يعتبر صحيحة وصلاتها صحيحة. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، تجلسهما لا بعد العادة، ولو تكررتا لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. رواه أبو داود. يقول إن الصفرة والكدرة إما أن تكون في زمن العادة أو بعدها، فإن كانت في زمن العادة حينها تعتبر من العادة، يعني امرأة عادتها مثلا 7 أيام فانقطع عنها الدم في اليوم الخامس ولكن في اليوم السادس والسابع صار معها صفرة ولا كدرة، هذا يعتبر حيضا. المسألة الثانية، قال امرأة عادتها 7 أيام وبعد اليوم السابع في اليوم الثامن والتاسع صار معها صفرة أو كدرة، فما حكم هذه الصفرة والكدرة؟ قال لا تعتبر شيئا وإنما تعتبر طهرا. فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي زمن الطهر نقاء وطهر، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر أي بعد أيام الطهر شيئا، أي لا نعتبرها ولا نعول عليها. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض، حيث بلغ مجموعة أقل الحيض، مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطئها فيه ما يعبر، ما لم يعبر يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. يقول إذا كان هناك امرأة يوم يكون معها دم ويوم ما يكون معها دم، يوم ينقطع عنها الدم ويوم يعود إليها الدم، فماذا تعمل؟ قال الدم حيض والنقاء طهر، فإذا كان معها دم فإنها تجلس، وإذا كان معها انقطع عنها فإنها تصلي وتصوم، بشرط أن يكون مجموع هذا الدم لا يجاوز أكثر الحيض 15 يوما، فمجموع الطهر والحيض لا يجاوز 15 يوما، فإذا كان مجموعهما أي مجموع الأيام التي حصل فيها الطهر والحيض أكثر من 15 يوما فإنما جاوز ذلك لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر استحاضة، فتجلس 15 يوما وما زاد عليها تصوم فيه وتصلي ولو كان معها دم لأنه ليس دم حيض. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يكن عصبة كالبث يمكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله ولا يلزم عادتهما لكل صلاة إن لم يفرض. ثم بعد ذلك ذكر جملة من المسائل تحصل للإنسان الذي معه خارج مستمر، مثل المستحاضة والذي به سلس البول يعني بوله مستمر في الخروج، وكذلك الإنسان الذي معه ريح مستمرة لا تتوقف، أو إنسان ما عنده جرح مستمر السيلان، أو عنده رعاف ونزيف مستمر، فهؤلاء ماذا يعملون؟ قال يعصبون المحل، يغسلونه ويزيلون ما عليه من أذى، ثم يعصبونه ويؤتمون ربطه بحيث أنه يمنع الخارج من أن يخرج، ويصلي الإنسان على حسب حاله، يتوضأ بعد ذلك ويصلي على حسب حاله، ولا يلزم أن يعيدها الإنسان لكل صلاة، فإذا توضأ إذا عمل هذا الشيء استنجى وربط وتحفظ وتوضأ عند دخول الوقت فيصلي به ما شاء من الصلوات من نوافل وغيرها من طواف وقراءة قرآن وغيره. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. نعم، يقول تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من فروض ونوافل ما دام الوقت موجودا، وإن لم يخرج شيء فإنها لا ينتقض وضوءها. إن توقف الخارج فإنه تصلي به ولو كان خارج الوقت الصلاة الأخرى. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. يعني لو كان الإنسان الذي معه حدث مستمر يأتيه بعض الأوقات يتوقف فيها هذا الحدث ولا يخرج، كإنسان به سلس بول لكن في بعض الساعات لا يكون معه هذا الشيء وهذا الوقت يتسع للوضوء والصلاة، فإنه يتعين هذا الوقت لأن يتوضأ فيه ويصلي، لأنه أمكنه أن يأتي بالصلاة من دون حدث، بينما في غير هذا الوقت يأتي بالصلاة مع الحدث للضرورة. فإذا كان هناك أوقات يستطيع أن يأتي بها من دون حدث فإنه يلزمه أن يتحين هذا الوقت ويصلي، وهذا كله مشروط بأن يكون قبل خروج وقت الصلاة ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فلو كان مثلا عادته أنه يتوقف عنه الخارج قبيل المغرب بنصف ساعة، فإنه يؤخر العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة الوقت الذي عادته أن يتوقف فيه فيصلي فيه العصر. أما أن يؤخر العصر إلى خروج وقتها لأجل أن يصليها مع المغرب أو يصلي بعد أو دخول وقت المغرب فإنه لا يجوز له، يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد يركع ويسجد. يقول إذا كان هناك إنسان به سلس البول إذا كان قائم، وإذا كان جالس لا يخرج منه شيء، فماذا يعمل؟ قال يصلي جالس، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع أن يأتي بالصلاة من دون حدث وهو جالس فيسقط عنه القيام لأجل أن يأتي بالصلاة تامة. قال لو كان إنسان يحصل معه السلس إذا ركع أو سجد هل يسقط عنه الركوع والسجود؟ قال لا، يأتي بهما لأنه لا بديل عنهما، أما القيام ففيه بديل عنه وهو الجلوس. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف عنة منه أو منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. يقول المرأة المستحاضة لا توطأ إلا إذا كان زوجها يخشى على نفسه من العنت أو هي تخشى من العنت. والقول الآخر قالوا لا، إنه هذا ليس أذى، وإنما الأذى هو الحيض والاستحاضة ليست أذى. ولا كفارة فيه، لو أن الإنسان وطئ المستحاضة غير الحائض فإنه لا كفارة فيه. قال يستحب غسلها لكل صلاة، أي أن المرأة المستحاضة وهي غير الحائض يستحب أن تغتسل لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما أمر أن تغتسل عند أول مرة وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، فكانت هي رغبت في هذا الشيء، ولهذا كان مستحبا وليس بواجبا ولا شرط، بواجب ولا شرط. ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والعبادة له على بصيرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول نحن عندنا بعض الأموال ونودعها في البنوك وتعطينا البنوك أرباحا على هذه الأموال، فهل هذه الأرباح حلال أم حلال؟ وإلى آخر ما جاء في سؤاله. فنقول إن أخذ الأرباح التي تسمى فوائد وغيرها هذه عين الربا ولا يجوز أخذها، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها، فهي حرام عليه. وأن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا بأي شكل وبأي لون من الألوان. يجوز له أن ينمي أمواله عن طريق التجارة المشروعة من بيع وشراء ومضاربة وغيرها، وأوجه الكسب كثيرة، يستطيع الإنسان أن ينمي ماله بهذه الطريقة ولا يأخذ عليها الفوائد المحرمة التي تصير سببا في محق البركة وإبطال أصل المال. هذا السائل يسأل يقول هل يتنفل الإنسان بالطواف فقط لأحد أقاربه؟ نقول المشروع هو أن الإنسان يأتي بعمرة أو بحج لوالديه، وأما الطواف فلم يرد فيه شيء، الطواف بخصوصه مستقلا لم يرد على هذا دليل. فالإنسان إذا أراد أن يأتي أن يهدي لوالديه ثواب عمرة كاملة أو ثواب حج كامل، هذا هو العمل المشروع. هذا السائل يسأل يقول هل الحامل تحيض؟ نقول هناك حالات نادرة قد يحصل من بعض الحوامل حيض، وهذا عندما يزيد عندها حاجة الطفل الموجود في بطنها فإنها تفرزه وتخرجه في أيام معتادة. فإذا كان على صفة دم الحيض وفي زمنه فإنه يعتبر حيضا، وإن لم يكن كذلك فإنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيضا، لأن الغالب في المرأة أن إذا حملت لا تحيض. هذا السائل يسأل يقول إنه رزق بسقطين، أسقطت امرأة طفلا عمره 4 أشهر والآخر عمره 8 أشهر، هل لهما عقيقة؟ نقول تسن العقيقة ولا تلزم ولا تتأكد مثل الإنسان الذي يبقى حيا، لأن مشروعية العقيقة هو أن كل إنسان مرتهن بعقيقته. فالإنسان الذي توفي جنينا في بطن أمه فإن هذا يستحب له ذلك ولا يتأكد مثل تأكد الإنسان الذي يولد حيا أو يبقى حيا بعد ولادته. هذا السائل يقول إننا فقدنا ملابس الإحرام في الطائرة ونحن أتينا للعمرة ولم نحرم، فماذا نعمل؟ نقول تعودون إلى الميقات الذي مررتم من حوله بالطائرة وتحرمون منه، تذهبون وتعودون إلى الميقات وتحرمون من الميقات. فإذا كنتم مثلا أتيتم مصر تذهبون إلى رابغ وتحرمون منها، وإذا كنتم أتيتم مثلا من جهة المشرق من جهة الرياض أو غيره تحرمون من السيل، وإذا كنتم أتيتم من جهة الجنوب تحرمون من يلملم. هذا السائل يسأل يقول ما حكم وضع المال في البنك الإسلامي؟ نقول هذا ظاهر إن شاء الله أنه لا يتعاطى الربا فهو جائز إن شاء الله.